فتأتي حكاية بناء البيت وتأتي بصيغة الحكاية عن الحال الماضية وكأنها تستحضر الهيئة، وكأن السامع يرى البناء يرتفع ويرى الباني يصعد ويبني ويلجأ ويتضرع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ أي واذكر حال إبراهيم وهو يرفع القواعد. القواعد جمع قاعدة وهو الأساس، والقعود معلوم ضد القيام، وسمي الأساس قواعد للثبات والدوام، إذ القاعد ثابت، القاعد ثابت، فسمي الأساس قواعد لأن الأساس أساس البيت ثابت دائم في مكانه. يرفع القواعد وكأن الله تبارك وتعالى أعلنه مكانها. هل إبراهيم هو أول من بنى البيت؟ من الذي بناه؟ قالوا بنى البيت الملائكة من قبل أن ينزل آدم، ونزل آدم فوجده فأمر بالطواف به كما تطوف الملائكة بالبيت المعمور، وقيل بل أمر آدم بالبناء، والذي بنى البيت آدم عليه السلام. وأما إبراهيم فقد أعاد البناء، ولذا نجد الله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عرفه مكان البيت. إذن فالبيت مكان من قبل أن يأتي إبراهيم ليبني. ولكن قيل إن الطوفان حين حدث في زمن نوح رفع البيت إلى السماء، وقيل إن في عصور التقوى والإيمان البيت قائم، وفي عصور الطغيان والكفر البيت غير قائم. وقواعد البيت وأساسه موجود، فحين جاء إبراهيم وعرف مكان الكعبة وحفر ورأى القواعد، حين يقول يرفع القواعد أن يبني فوقها، فبعد أن كانت القواعد غير ظاهرة حين بنى عليها فكأنه رفعها، أو يرفع شأنه، يرفع القواعد يبني عليها فكأنها قد ارتفعت. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت للبيان، وإسماعيل أي وإسماعيل معه إذ كان يناوله الحجارة، وقيل بل كان يبني معه. ربنا أي ويقولان وهما يبنيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي تقبل منا هذا العمل، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم قيل فيه أنه أول في أمور كثيرة، أول من اختتن، أول من استحد، أول من قص شاربه، أول من اتخذ المنبر، أول من شاب، أول من غسل البراجم بين الأصابع وباطن المفاصل، أول من استحد ونتف الإبط، أول من قص الأظفار، أول من ضاف الضيف، وأول من ضرب بالسيف. قيل فيه كثير. إبراهيم حين بنى البيت بنى البيت بوحي. إبراهيم حين بنى البيت لم يكن هناك زرع أو ضرع. إبراهيم جاء جاء من الشام مع إسماعيل وجاء للبناء. حين جاء يبني هو آمن من الرياء، معصوم من النفاق، ولا يمكن أن يكون عمل إبراهيم إلا خالصا لوجه الكريم، ومع ذلك يلجأ إلى الله ويقول تقبل منا. يبنيان والبناء مشقة، يبذلان الجهد، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا. معنى هذا: أولا تواضع، هضم للنفس، تواضع لله، لجوء إلى الله، الدعاء، الدعاء إحساس من العبد بأنه يخاطب الله ويأتمس به، ولو لم تكن محتاجا لشيء، وذاك أمر محال. هل هناك إنسان غير محتاج؟ أبدا. مجرد أن تدعو، تدعو إحساسك بالدعاء يا رب، هذا النداء وحده يشعر الداعي بالأمن، بالطمأنينة، بأنه ليس وحده، بأن الله معه، بأن الله يراه، بأن الله يسمعه. وما من عبد رفع يديه إلى السماء وردت صفرا أبدا، إيه وربي. وما من عبد نادى وقال يا الله إلا ورد الله عليه لبيك عبد. يعلمان الذرية، الأئمة، إبراهيم إماما، إبراهيم جعله الله إماما، يعلم من يأتم به كيف يلجأ إلى الله. وتشعرنا الآية بأن قبول العمل مرهون بمشيئة الله. أنت تعمل والقبول لا يجب على الله. هل يجب على الله شيء؟ تصلي، هل يجب على الله أن يقبل صلاتك؟ تدعوه، هل يجب عليه أن يسمع دعاءك؟ تعمل مهما عملت من صالحات، هل يجب عليه أن يجازيك عليها؟ هل يجب على الله أن يقبلها منك؟ أبدا. من هنا رغم الإخلاص ورغم الصدق ورغم النبوة ورغم الرسالة ورغم الإمامة، ورغم أنهم يبنيان أعظم بيت بني لله، إلا أنهما لجأ إلى الله متضرعين: ربنا تقبل منا. وانظر إلى التعليم، وانظر إلى القدوة، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا، وتكرار النداء للذات العلية يشعر بالحلاوة، بالأمن. وجرب، جرب بنفسك. قالوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعلنا مسلمين. جاء بلفظ النداء مرة أخرى: ربنا، ربنا، ربنا. وكأنه يقول: يا رب، يا من أنت مسؤول عني، يا من ربيتني من الصغر وألهمتني الرضاعة وغذيتني في الرحم. إذ من بداية القصة حين يقول الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه ونسبه إليه تشريفا، والرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده، وكأن الابتلاء تربية، وكأن الابتلاء إعداد، وكأن الابتلاء ترشيح للإمامة وللرسالة. وها هو إبراهيم يكرر النداء، هو وإسماعيل الذي تلقى منه العلم وتعلم منه الحكمة: ربنا، ربنا، ربنا. تكرار هذا النداء يشعرك بأن الله معك، ويشعرك بالطمأنينة والسكينة، ويجعل ربنا تبارك وتعالى يكرر أيضا الإجابة. حين تقول ربنا يقول الله لبيك عندي، فإن كررتها يا رب هل يسكت أم يكرر؟ يكرر لبيك عبد، يا رب يا بيك عمي، وهكذا. فهو يكرر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين لك من اسلام الوجه، اي اخلاص النية والقصد. ابراهيم يطلب من الله ان يجعل نيته في بناء البيت خالصة، سبحان الله. فكيف بنا؟ فكيف بنا؟ ابراهيم يسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل نيته ونية ابنه في بناء البيت خالصة لوجهه الكريم. مسلمين مستسلمين لك من الاستسلام وهو للانقياد. ذاك سؤال ابراهيم. وتعلم، تعلم من القدوة وتعلم من الإيمان. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ومن للبيان أو من للتبعيض، لأنه علم أن من ذريته ظلمة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، متعبدات. المناسك جمع منسك أو منسك، والنسك غاية العباد. والمناسك تطلق على عبادات نفسها وتطلق على المواضع، على الأماكن. أرنا مناسكنا، الأماكن، أماكن الحج كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام. أرنا مناسكنا، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نعبد. أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، يتوب عليهم من أي شيء. يطلب إبراهيم التوبة، إبراهيم الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يطلب التوبة. ولذلك قال العلماء يطلب التوبة لذريته، وقال بعضهم بل يعلم الناس، يعلم الذرية اللجوء والتوبة، وقال بعضهم بل هو يتوب فعلا عن أي شيء، عن أي شيء قد فعله سهوا، أو هو يخضم نفسه ويتواضع لله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، الرجاع على عباده بقبول توبتهم أو بتوفيقهم للتوبة. إذ لو تاب الله عليه لتبت أنت، إذ لا يتوب العبد إلا أن يتوب الله عليه، من قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوب. إنك أنت التواب الرحيم، الراجع على عباده بالتوب. أيها الأخ المسلم، إبراهيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، بل فوق السماء السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فإذا كان إبراهيم مسندا ظهره للبيت المعمور، ترى إلى أي شيء يتجه وجهه؟ إلى أي شيء ينظر؟ إذا كان الظهر للبيت المعمور، ترى إلى أي شيء يكون الوجه؟ إبراهيم قمة، قمة القمم، أبو الأنبياء، الكل تبع له، الكل تبع له، الكل مأمور باتباعه، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا، يقول تب علينا، يقول اجعلنا مسلمين لك. فكيف بنا؟ كيف بنا؟ ولما نبتعد عن الله؟ ولما لا نلجأ إلى الله؟ بل يدعو الإنسان بالشر، دعاءه بالخير. وقد يدعو الإنسان على نفسه أو على أبنائه، وقد يكسل في الدعاء، والدعاء مخ العباد. ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له. وربنا تبارك وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. لما لا تسأل؟ لما لا تسأل؟ لما لا تدعو؟ لما تستحي من الدعاء؟ ادعو الله حتى وأنت في المعصية، ادعوه بالستر، ادعوه ان تقلع، ادعوه ان يرحم، ادعوه في الصغيرة وفي الكبير، ادعوه في كل شيء. حتى اذا دخلت الخلاء لقضاء الحاجة سله ان يسهل لك، اعوذ بك من الخبث والخبائث، سله ان ينجيك من النجاسة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بك من الخبث والخبائث. سله ان تشبع، سله ان ترتوي، سله ان تكسع، سله الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. إذا تأخرت عليك وسيلة المواصلات سل الله أن يسوقها إليك، سل الله في كل شيء، لا تستحي أن تسأل الله عن كل شيء، الصغير قبل الكبير، إذ كل شيء بيده وهو الفعال لكل شيء وهو الفاعل على الحقيقة لكل شيء. فإن الطاعة أكبر كرامة، ومن وفقه الله تبارك وتعالى لطاعته فقد أحبه وأكرمه. وأوقات الطاعة وأوقات العبادة هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ولقد لاحظوا أن إبراهيم الخليل حين اصطفاه ربه تبارك وتعالى لبناء البيت كان يبني ويرفع القواعد ويدعو وهو يبني، يدعو ويتواضع ويطلب التوبة ويطلب القبول، إذ أن قبول العمل بيد الله، فهو الموفق للطاعة أولا، ثم هو الموفق للعمل ثانيا، ثم هو الذي يقبل العمل ثالثا، ثم هو الذي يكافئ عليه رابعا. وما من عمل يعمل من الطاعات إلا والله الموفق له والخالق له، والله خلقكم وما تعملون، ويبقى القبول. وطالما وفق العبد للطاعة فعليه أن ينتهز الفرصة ويتجه إلى الله، فلحظات العبادة لحظات الرضا، لحظات الرضوان. من هنا يحكي ربنا تبارك وتعالى عن خليله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ونداء لله تبارك وتعالى، نداء يسلك الصدور ويطمئن النفوس، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إذا فالقبول من الله وعلى الله. ويستمر الدعاء، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك. ولم ينس إبراهيم وإسماعيل الذرية، فعلى الإنسان أن يدعو لنفسه ويدعو لذريته، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكا، كي تكون العبادة على الوجه الصحيح. وقد شرط الله تبارك وتعالى شروطا لصحة العبادة، فاشترط ستر العورة في الصلاة مثلا، واشترط استقبال القبلة، واشترط شروطا. كلما أديت الشروط صحيحة كلما كانت العبادة صحيحة. لذا كانت الدعوة أرنا مناسك، مواضع العبادة، أماكن النسك، كيفية العبادات، كيفية التقرب إليه، أرنا مناسك وتب علينا. يعلم الذرية السؤال في التوبة، فالعبد مهما صلح حاله ومهما اتجه بالكلية إلى الله، هناك الصغائر، وإن خلا من الصغائر هناك الخطرات، هناك الغفلة عن الله. وقد يغفل الإنسان عن الله ولو للحظة، هذه اللحظة يندم عليها. وما من عبد يموت ومهما دخل الجنة ورفع إلى عليين، لحظات لم يذكر الله فيها لابد أن يندم عليها. فالتوبة، التوبة من الغفلة، التوبة من الشك، التوبة من الخطأ، فقد يخطئ الإنسان ولا يدري. لذا سأل ربهم التوبة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجاءت خاتمة الدعوات، الرحمة الكبرى والنعمة العظمى والتي عمت علينا بل وعلى الدنيا بأسرها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تلك الدعوة التي أضاءت لها السماوات والأرض، تلك الدعوة التي سرح بها كل مؤمن إلى أن تقوم الساعة، كل مؤمن من بدء الخلق، من بدء الخلق وليس من ساعة الدعاء، بل سرحت بها الملائكة وحملت العرش. إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة وهو النعمة المسداة للوجود كله، للوجود كله. أهو رحمة لآدم؟ نعم. أهو رحمة لأبيه إبراهيم الذي استجيبت دعوته فكان محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس لأمته فقط وليس للمسلمين فقط وليس لمن آمن به بعد بعثته فقط، بل للعالمين. والعالمين مقصود به كل ما هو سوى الله. نعم، ودليلنا على ذلك أن يوم القيامة إذا جاء وجثت الأمم على الركب ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وجث الكل على الركب بما فيهم الأنبياء. وهول الموقف ويلهم الناس ويذهبون إلى الرسل والأنبياء، آدم أبو البشر يقول نفسي ثم نفسي ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويتقدم ويسجد تحت العرش، بسجوده تحت العرش يرحم ربنا أهل الموقف جميعا فينصب الميزان وينشر الديوان. ولولا السجود ولولا الحمد الذي يحمد به ربه في ذلك الموقف ما أقيم الميزان ولا نشر الديوان. فهو رحمة عامة للكل ثم رحمة خاصة لمن آمن به وتبع ناكه وهداه. تلك كانت الدعوة المباركة التي استجيبت. ربنا وابعث فيهم أي في ذريتنا في أمة العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، أي ما يوحى إليه، يتلو عليهم آيات القرآن الموحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم. المعلم، المعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن، يعلمهم القرآن كيف يقرؤونه، كيف يتدبرون الآيات، كيف يتفهمون المعاني، كيف يعملون بأحكامه فيتبعون حلاله ويجتنبون حرامه. يعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة في الأصل إصابة الحق في القول والعمل. الحكمة، والحكمة هنا مقصود بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة بعينها. يعلمهم الكتاب القرآن، يعلمهم الحكمة السنة، الفهم في كتاب الله، العبادات والمقاصد السليمة، ويزكيهم ويطهرهم. والزكاء بالهمز النماء والزيادة، ومنه زكاة المال لأنها تنمي المال وتطهره. يزكيهم يطهرهم من أرجاس الشرك وأدران الكفر والمعاصي، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويلفت نظرنا أن إبراهيم علم تماما أن بناء الكعبة فضل من الله عليه، فلم يمن بالبناء، وأن القبول من الله فسأله القبول، وأنه قد يقصر وقد يغفو وقد يسهو وقد يخطئ فسأل التوبة، وأنه لا يمكن معرفة الله بالعقل وإنما معرفة الله بالشرع، فسأل كيف السبيل إلى رضاك، أرنا مناسكنا، سأل ثم دعا. وفي كل دعاء يختم الدعاء بالثناء على الله، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. فلا أحد يحب الثناء كما يحب ربنا تبارك وتعالى الثناء. ذاك يعلمنا أن ندعو الله تبارك وتعالى في لحظات العبادة ولحظات الطاعة، وأن نقدم للدعاء أو نختم الدعاء بالثناء على الله تبارك وتعالى. وبعد أن بنى إبراهيم البيت وتقرب إلى الله ودعا، وحكى ربنا لنا هذه الحكاية، يبين لليهود والنصارى الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم، يبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من نسل إبراهيم، سائر على نهجه، متبع لملته. فيقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ومن إسرائيل، استفهام دخل فيه معنى النفس، ولكن يراد به التبكيت والتقريع لهؤلاء الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم ثم انصرفوا عنه. ومن يرغب، يرغب عنه ينأى بنفسه ويتباعد، يرغب عنه يرفض وينأى ويبتعد، ينأى عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم، الملة الدين، الملة الشريعة. من يرغب عن ملة إبراهيم؟ لا أحد يرغب عن هذه الملة ويبتعد عنها ويبتعد عن هذه الشريعة إلا السفيه. والسفه نقص، خفة في النفس لنقص في العقل. السفه خفة، السفه نقصان في العقل، السفه جهل. من سفه نفسه جهلها، امتهنها، أذلها، لم يعطها حقها. الذي يرغب عن ملة إبراهيم يتباعد ويبتعد عنها ويبتغي الهدى في غيرها هو السفيه حقا. لذا السؤال وإن كان فيه معنى النفس إنما هو للتبكيت وللتقريع والإنكار عليهم ما هم عليه من يهودية ونصرانية دعموها وألفوها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. البرهان والدليل على ذلك: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإذا كان إبراهيم قد اصطفاه الله على البشر جميعا في الدنيا، ألا يحق ذلك أن يتبع؟ هذا هو الذي اصطفاه ربنا على البشر، هل نتبع غيره؟ هذا الذي له الدرجة العليا في الآخرة فهو من الصالحين. إذن فهو دليل وبرهان على أن من يرغب عن ملة هذا المصطفى وهذا الصالح وهذا المشهود له لا شك أنه من السفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه اخترناه من الصفوة، والصفوة اختيار الأصفى، الاصطفاء اختيار الأصفى. إذن فهو أصفى البشر وأنقى البشر وأتقى البشر، خلقه الله كذلك واختاره لذلك، اصطفاه في هذه الدنيا على البشر في زمانه، ثم أكد الوضع في الآخرة. إذ أمور الدنيا مشاهدة، من هنا لم يأتي التأكيد بالدرجة التي جاء بها في الحكم عليه في الآخرة، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وده أمر معلوم. وإنه التأكيد بإن، وإنه في الآخرة، لا اللام لمن الصالحين، التأكيد بإن والتأكيد باللام، لأن الآخرة غيب غير معلوم، فلزم فيه التأكيد. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن الفائزين، الراضي عنهم ربهم تبارك وتعالى. وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، إذ ظرف لقوله اصطفيناه، وكأنه تعليل، تعليل للاصطفاء. لما اصطفاه ربه؟ لما اختاره؟ لأنه حين قال له أسلم أجاب على الفور، أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه، والخطاب تلون فيه التفات، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قلنا له أسلم. قياس الكلام، ربنا يتكلم ولقد اصطفيناه إذ قلنا، فبدلا من إذ قلنا إذ قال له ربه، التفات في الكلام للإشعار بالعناية والرعاية وتشريف إبراهيم بنسبته إلى الله. إذ قال له ربه، ربه، هذه هي النسبة، التشريف ربه. وجاء بكلمة الرب ليفيد معنى التربية، العناية، الرعاية، الاهتمام. إذ قال له ربه أسلم، اخضع وانقاد واستسلم وتوجه إلى الله بالتوحيد الخاص. إذ قال له ربه أسلم، قال، وإجابة إبراهيم تلاءمت مع الموت، لم يقل قال أسلمت لك، أسلمت لك، قياس الخطاب، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لك، القياس. لكن الخطاب جاء بصيغة أخرى، قال أسلمت لرب العالمين، نفس التلوين، نفس الإشعار، تأكيد لإسلامه المطلق، والتأكيد على أن الله لابد أن يسلم العبد له، لأنه رب العالمين الذي رباه وخلقهم ورزقهم وأنشأهم وكونهم وهيأهم. فهو إقرار من إبراهيم بالتوحيد الخالص وبالإسلام المطلق والثناء على الله بأنه رب العالمين وليس ربي فقط، ليس ربه فقط. إذ قال أسلمت لرب العالمين. تلك كانت حكاية الاصطفاء، ولم يكتفي إبراهيم بذلك، بل أراد الخير لذريته ولبنيه. ويحكي لنا ربنا تبارك وتعالى كيف وصى، عبرة وعبرة لكل أب، لكل أب، إذا أردت النجاة لنفسك فاطلب النجاة لأولادك. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإياك أن تفكر في نفسك فقط، ولكن لابد أن تفكر في أولادك، إذ الأبناء من عمل الآباء، والولد الصالح خير ذخر لك، بدعائه ترحم، وبدعائه تنجو، وبدعائه يغفر لك، وبدعائه تبقى صحائفك مفتوحة. لأن ابن آدم إذا مات انتهى عمله وأغلق صحائفه، إلا أن يكون له شيء يفتح الصحائف. ما الذي يفتح الصحائف بعد الموت؟ علم ينتفع به، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح الذي يدعو لك تسطر تلك الدعوات في صحائف أحسناتك، إذ الدعاء عباد بغض النظر عن الاستجابة. نفس الدعاء عبادة. فإذا رفع العبد يديه إلى السماء ودعا بأي دعاء بأي مطلب دنيا أو أخرى كان ذاك الرفع كالركوع وكالسجود، إذ هو إقرار بأن لك ربا يجيب ويعاقب ويعفو ويصفح ويغفر. مجرد رفع اليد إقرار، إقرار بالربوبية واتجاه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا دعا الابن الله تبارك وتعالى لأبيه كان دعاء الابن عبادة. ممن تعلمها؟ من الأب. إذن يكتب هذا الدعاء كعبادة للأب في صحيفة حسنات، ثم فوق ذلك يستجاب الدعاء لأن الله أمر بالبر، وطالما أمر بالبر فهو سبحانه البر الرحيم. فإن أمرك بالبر بأبيك فلا يمكن أن يرفض برك، ومن البر أن تدعوه لأبيك. فإذا أطعت الله وبررت بأبيك ودعوت له كان حقيقا على الله تبارك وتعالى أن يتقبل الدعاء. فلم ينسى إبراهيم الخليل أن يوصي أبنائه، والوصية هي الإرشاد، إلى الفعل الذي يؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى. الوصية إرشاد الغير لكل ما ينفع من أمور الدنيا أو من أمور الدين. وأوصى بها إبراهيم بنيه، أوصى قراءة ووصى قراءة بمعنى واحد، فهي لغتان بمعنى واحد. ووصى بها بالملة، ملة إبراهيم، بها بالكلمة، وذاك أرجح، الكلمة التي هي أسلمت لرب العالمين، الكلمة التي قالها. وصى بها بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى يعقوب كذلك بنيه، وإن كانت قد قرأت بالنصر في قراءة ويعقوب، أي وصى إبراهيم بنيه ووصى يعقوب، ولكن يعقوب لم يحضر إبراهيم، فقد مات إبراهيم قبل ميلاد يعقوب، لذا قراءة الرفع أصح وأرجح. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك، أي ووصى يعقوب كذلك، ويعقوب يا بني على إرادة القوم، أي قال لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، الدين هنا الإسلام على وجه التحديد، ألف ولام هنا للعهد وليست للجنس، ألف ولام العهد، إذ قد عرفوه، عرفوا الإسلام، فقد كان إبراهيم مسلما حنيفا ولم يكن من المشركين. إن الله اصطفى لكم الدين، أي الإسلام التي دلت عليها الكلمة أسلمت لرب العالمين، كما دل عليها ختام الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين، أي الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الكلام إيجاز معجز، هل تملك أن تموت على حالة معينة؟ هل تملك أن تمنع عن نفسك الموت؟ الآية والكلام نهي عن أن يموت إلا على الإسلام، فلا تموتن، نهي عن الموت إلا وأنتم مسلمون. والهدف من هذه الصيغة المعجزة أمور: الأمر الأول التذكير بالموت، الأمر الثاني أن الموت إذا جاء فأنت مصيرك يتوقف على حالك حين الموت، مصيرك يتوقف على حالك حين الموت. فمن مات وهو يصلي غير من مات وهو يشرب الخمر، إذن فيوصي إبراهيم بنيه ويوصي يعقوب بنيه أن يظلوا على الطاعة وعلى الإسلام حتى إذا جاء الموت صادفهم وهم على الإسلام. هي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا فهو يأمرهم بالمداومة والاستمرار على الإسلام والتسليم والتفويض لله حتى إذا جاء الموت جاءهم وهم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ والكلام لليهود والنصارى. إذ قالت اليهود إن يعقوب أوصى بنيه بأن يكونوا يهودا، وقالت النصارى إن يعقوب أوصى بنيه أن يكونوا نصارى، ولم يأتي ذكر الإسلام. زعموا ذلك فأكذبهم الله تبارك وتعالى. وها هو السؤال يأتي، أم كنتم شهداء؟ أم هنا المعادلة للهمزة في قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء؟ قد تكون منقطعة بمعنى بل، أكنتم شهداء، وقد تكون معادلة للهمزة مع تقدير، أكنتم حاضرين، أكنتم غائبين، أم كنتم حاضرين حين أوصى يعقوب بنيه، أم كنتم شهداء؟ والاستفهام واضح فيه التوبيخ والتقريع. الشهداء جمع شاهد حاضر. أم كنتم شهداء أي حاضرين يعقوب إذ حضر يعقوب الموت. حضر الموت، لو أن الموت حضر ما تكلم يعقوب، ما تكلم يعقوب. إذن كنيا بالموت عن مقدمات الموت. إذ حضر يعقوب الموت أي المقدمات، لأن الموت لو حضر ما تكلم وما أوصى، لكن الكلام عن مقدمات الموت. ثم عبر عن الموت بالحضور، إذ حضر يعقوب الموت. إذا الموت حضر، معنى أن يحضر الموت أن الموت موجود غائب وهو قادم إليك في الطريق. هذا التعبير حضر الموت، لا يحضر إلا من هو موجود، إنما غائب متوقع حضوره متوقع قدومه. فإذا كنت حضر فلان إذن فقد كان منتظرا وكان موجودا مقبل. حضر يعقوب الموت تذكير لنا ولمن يسمع ويعقل بأن الموت آت لا محال. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه وهو على فراش الموت ما تعبدون من بعدي، لم يقل من لأنه يختبر يختبرهم، وما يسأل بها عن ماهية الشيء غير المعروف. فإن عرف سئل عن نوعه بمن للعاقل. ما تعبدون من بعدي السؤال، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعبد إلهك، إذن فقد أقروا بالتوحيد وطمأنوا الأب. إلهك الذي هو الله الواحد، إلهك وإله آبائك إبراهيم الجد وإسماعيل العم، وعبر عن العم بالأب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، وكان يشير إلى العباس ويقول هذا بقيته آبائي، فيعبر عن العم بالأب. آبائك إبراهيم الجد وإسماعيل العم وإسحاق الأب، وجاءوا بذكر إسماعيل قبل إسحاق لأنه الأكبر سنا. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. توهم التعدد نتيجة الإضافة، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، من هنا لدفع التوهم وللتأكيد على الوحدانية قالوا إلها واحدا، أي إلهك هو إله آبائك، هو إله إبراهيم، هو إله إسماعيل، هو إله العالمين، إلها واحدا. ونحن له مسلمون، الكلمة التي قالها إبراهيم: أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بني، والتي وصى بها يعقوب بني، ونحن له مسلمون. تلك أمة، أمة جماعة من الناس، أمة تطلق على الطائفة من الزمان. والذكر بعد أمة، صاحب يوسف في السجن والذكر افتكر وانذكر بعد أمة، وأمة تطلق على الرجل القدوة، الإمام، الإمام الكامل الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، وتطلق الأمة أيضا على الجماعة من الناس، وتطلق الأمة على الشرع والدين. وجدنا آباءنا على أمة، أي على شرعة وملة، وأمة الجماعة من الناس شأنهم واحد. تلك أمة، والخطاب لليهود وللنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا نحن أولى بالرسالة منكم، والأنبياء منا من بني إسرائيل. ربنا يقول لهم: تلك أمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هؤلاء الأنبياء الذين قصصنا عليكم قصتهم، قصصهم. تلك أمة قد خلت، مضت، مضت وانتهت. تلك أمة قد خلت، انقرضت، لها ما كسب ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الأمة التي تتمسحون بها إبراهيم، تلك الأمة التي تقولون أن أعمالها تنفعكم، إذ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا الأنبياء منا، قالوا لا نعذب في النار إلا أياما معدودة، قالوا وقالوا وقالوا وانتسبوا وظنوا أن النسب ينفعهم. ربنا يقول لهم أعمالهم ولكم أعمالكم. إذا كانت الأنبياء تجازى بما كسبت، ألا يجازى سائر الناس؟ تلك أمة لها ما كسبت، إذن فيجازيهم الله تبارك وتعالى بكسبه، ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما يعملون، إذن لا تسألون عن أخطائهم ولا يسألون عن أخطائكم، لا تثابون بأعمالهم ولا يثابون بأعمالكم، لا تزر وازرة وزر أخرى. والتعبير بلها ما كسبت يدل على أن كسب الإنسان من عمله، وإن كان الله تبارك وتعالى هو الخالق للعمل، إلا أن الإنسان مكتسب للعمل، فالأعمال من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت من خير أو شر، ولكم ما كسبتم من خير أو شر، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هم أيضا لا يسألون عما كان نعمل، عما كنا نعمل، ولا تذر وازرة وزر أخرى. أيها الأخ المسلم، إن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته. الناس عبيده وهو ربهم، يتصادرون بالعافية، والطاعة أو التوفيق إلى الطاعة أكبر كرامة. ويوم القيامة لا ينفع الإنسان ماله ولا ينفعه بنوه إلا من أتى الله بقلب سليم، ذاق قد ينفعه ماله إذ قد أنفقه فيما يرضي الله، وقد ينفعه بنوه، نعم ينفعونه، إذ قد رباهم على الطاعة وأحسن تنشئتهم، فحين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من طاعة فبفعله بعمله فذاك مستور له فقد ينفعه. ويوم القيامة لا شفاعة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، ثم بعد ذلك تأتي شفاعة الأنبياء، وتأتي شفاعة العلماء، وتأتي شفاعة الأولياء، حتى قيل إن الرجل الصالح يشفع في 70